لله والحمد لله والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم ونصر بالرعب مسيرة شهر وأرسل إلى الناس كافة وختم به النبيون وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا وهو صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أولا حمدا لله على سلامة الجميع، ثانيا تقبل الله منا ومنكم، ثالثا نرحب بابننا الحبيب فضيلة الشيخ عادل بن وهبة، وهبنا الله وإياه طول العمر على طاعته مع حسن الخاتمة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، وتقبل الله مسعاه وخطاه وحل أهلا ونزل سهلا، وأسأل ربي أن يستعملني وإياه والسامعين والمشاهدين والمشاهدات في طاعته حتى نلقاه جل وعلا وهو عنا راض. ثم نقول لابننا أبو النعمان حمدا لله على سلامتك، وتقبل الله حجك، وعودا لنا ولك وللسامعين بالأجر والمثوبة والقبول على أن يزين الله أقوالنا وأعمالنا بالإخلاص له وحده ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم في الباطن والظاهر، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أرحب بإخواني الذين لأول مرة يشرفوننا في هذا المجلس، وأقول لهم إن استطعت أن تحكم نفسك بلزوم هذا المجلس الذي هو 3 مرات في الأسبوع، فإن عجزت فمرتين، فإن عجزت فمرة فمرة، على أن تستقيم عليها، ولو أتاك في هذا اليوم ملايين الدولارات تتركها وتأتي الدرس. وشأن الأطفال والعيال الذين لا يقام عليهم دعوة، أصل حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا، هؤلاء عيال وسيبقون عيال وإن وصلوا 90 سنة، وإن كبرت لحاهم وضخمت عمائمهم واعرضت شهاداتهم، هذا لا يقام عليهم. الدنيا الجو حر، الجو بارد، أصل فيه طينة، أصل فيه ثلج، أصل وراء مشوار، أصل وراء كذا، هذا لا يقام عليه دعوة. هذا رجل تشبث بالدنيا ولا فكر له إلا الدنيا التي قال الله عنها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله رضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآية: ثم إنني أحذر نفسي وأحذرك أن تقول أنا لست متفرغا، أنا مش فاضي. اعلم أن الطفل وراءه بلايستيشن، ووراءه دراجة، ووراءه من الأشغال والأعمال ما الله به عليم. فإذا لم تنزع نفسك من دنياك الحقيرة التي لم تسمى بهذا الاسم إلا لدناءة. قم يا حبيبي أستاذ أحمد، فضل فضل كرسي. نتعود يا إخوان إذا دخل الكبير يجل ويحترم ويقدم. أيها الكرام، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونحن هم اجتمعنا أصلا لنحشو أدمغتنا بالعلم، لكن اجتمعنا لنتربى على الوحيين بفهم الصحابة الكرام، وليأتي فينا الإيمان الذي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فنحن نريد الثبات أولا على الحق، ثم طلب الزيادة من الإيمان، ثم بث ذلك في الأمة ما استطعنا إلى ذلك سبيل. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. نرحب بفضيلة الشيخ عادل بن وهبة ونقول له: تقبل الله مسعاك وليتفضل مأزورا مشكورا. جزاك الله خير. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كان من كلمة أو كليمة بين يدي شيخي حفظه الله تعالى، فابتداء أعتذر، فما جئت إلا متعلما طالبا أدبا وعلما من شيخي ثم إخواني. أسأل الله أن يطيل عمره على طاعته، أن يرزقنا وإياه القبول والصدق والإخلاص. أما وإن شيخي قد طلب مني أن أتكلم، فلي في ذلك أسوة وسلف. فقد روى أصحاب السنن أن ابن عباس رضي الله عنهما طلب من سعيد بن جبير أن يتكلم في حضرته، فأنكر سعيد، قال: أتكلم في حضرتك؟ قال: تكلم، فإن أخطأت صوبت لك. فهذا عزائي، وإن كان من مشاركة فلله الحمد والمنة على هذا الاجتماع الطيب المبارك. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فلا شك أن هذا الاجتماع اجتماع قوم، أحسبكم من الصالحين ولا أزكيكم على الله عز وجل، جئنا لا لدنيا نطلبها ولا لمصلحة نرجوها، إنما جئنا لله عز وجل نتعلم شيئا من كتاب ربنا تبارك وتعالى. الشيء بالشيء يذكر، فما زورت في نفسي كلام وما حضرت كلمة، وإنما دعاني شيخي للزيارة فلبيت مسارعا فرحا مسرورا، فوالله وبالله وتالله إني لو أحب الشيخ جدا، حبك الذي أحبك الله عز وجل أن يحشره في مع الصديقين. آمين. فجئت لأتعلم من أدبه وعلمه وهديه وسمته. فالشيء بشيء يذكر، نتكلم عن خلق في دقيقتين أو ثلاث، وهذا الخلق حقيق ألا يترك طالب العلم قيد المول، بل هو في الجملة حقيق ألا يترك مسلما، وخلق الأدب. قال ابن المبارك لله ضره رحمه الله، قال: نحن في زمان، والزمن زمان ابن المبارك وليس الآن، قال ابن المبارك: نحن في زمان أحوج فيه إلى كثير من الأدب وقليل من العلم. والأدب خلق أصيل ينبغي أن يتأدب به كل مسلم، وخصوصا أهل العلم وطلابه. والأدب يا إخواني له أقسام كما قال أهل العلم، فأقسام الأدب ثلاثة: أولها أن يتأدب المسلم مع ربه سبحانه، وهذا ما يسميه أهل العلم بالأدب مع الله. ثانيها أن يتأدب المسلم مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسميه أهل العلم أيضا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وثالثها الأدب مع عموم الناس، وانتبه لم أقل مع المسلمين ولا مع المؤمنين ولا مع أهل الديانة، وإنما قلت الأدب مع عموم الناس. أول هذه الأنواع وأهمها وآكدها الأدب مع من؟ الله. الله سبحانه وبحمده. قال العلماء: الأدب مع الله عز وجل لا يتحقق إلا بأمور ثلاثة، وانتبه. أولها الأمر الأول: تلقي خبر الله بالتصديق. ثانيها: تلقي حكم الله بالتطبيق. ثالثها: تلقي قدر الله بالصبر والرضا. ما شاء الله. إذن الأدب مع الله عز وجل، وأنا قلت أن الشيء بالشيء يذكر، لأن أدب الشيخ ذكرنا بالأدب الذي نحن بحاجة له دوما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم رحمن الله وإياك أن الناس في الأخلاق كالناس في الأرزاق بين غني وفقير. تبارك وتعالى ان يحفظ شيخنا ويجزيه عنا خيرا فما علمناه الا معلما موجبا ناصحا مفتيا. اسال الله ان يبارك في عمره وفي سعيه وفي طلابه وجميع مشايخنا. اسال الله ان يبارك فيهم جميعا وان يقر اعيننا ببقائهم. هذا والحمد لله رب العالمين. لا ان شاء الله الى العشاء الى الاذان العشاء لا اتم الله عليك النعم. الله ينفع بك. الله يجزيك خير ويجزيك خير. الله يرضى عنا. أتم إلى الأذى. أنا والله جئت بارك الله يرضى عنك. وأرخ فضيلة. الله يرضى عنك. جزاك الله. أتم إلى الأشياء. إن شاء الله. أتم أتم الله النعمة عليك. تفضل. درس طب اللي عايز الشيخ يرفع إيده يرجع. لا لا لا الشيخ معه على طول. لا لا الشيخ معه على طول. لا تفضل الله يبارك فيك. مرة ثانية. إن شاء الله بعد الأذان إن شاء الله أنا عندي فتاوى أبدأ في الفتاوى عقب الأذان. تفضل. الله المستعان. روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المسلم السمع والطاعة. على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر معصية فما كان من طاعة الشيخ بود. بارك الله. صلى الله يحفظه وأن ينفع به وأن يبارك في عمره. فهذا أدب أيضا يا إخوان. الامتثال أدب والطاعة أدب. وأسأل الله أن يرزقنا إياكم الأدب. آمين يا رب العالمين. الأدب والنبي صلى الله عليه وسلم أمر يطول. وأكثر الناس ضربا للأمثلة في الأدب الصحب الكرام رضي الله عنه. رضي الله عن الصحابة الكرام. قال سبحانه وبحمده قال ربنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم. صفاتهم وردت في القرآن قبل أن يولدوا في التوراة والإنجيل. صفات القوم أوحي بها إلى أنبياء قبل أن يولدوا وقبل أن يبعثوا. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الآية. امتدح الله عز وجل النبي في صفات تترى كلها حميدة من أجلها وأعظمها امتدحه بهذا الخلق قال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. بعثته ونبوته ورسالته أصل الأصول فيها وذروة سلامها أن يعلم أمته الأدب صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد رب الصحابة الكرام، رب النبي الصحابة الكرام على هذا الخلق، والامتثال هو الأدب والطاعة هو الأدب. النماذج والأمثلة التي تضرب من الصحابة الكرام أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. لن نضرب مثالا بالعمرين، بالشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وبالمناسبة يا إخواني، بالمناسبة فيما يخص جانب الأدب، أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال عنه أهل العلم: لم يكن في الأمم كلها رجل كأبي بكر، ليس في أمة محمد فقط، في الأمم كلها رجل كأبي بكر. طيب أبو بكر أوذي في ذات الله عز وجل أكثر أم بلال؟ بلال. من أفضل، أبو بكر ولا بلال؟ أبو بكر قطعا. هل قتل أبو بكر شهيد كعمر؟ من أفضل، عمر ولا أبو بكر؟ أبو بكر. هل روى في دواوين السنة وكتب العلم كرواية أبي هريرة؟ لا، روى أبو هريرة أكثر من أبي بكر، وهو أفضل من أبي هريرة، ولم يجاهد كجهاد خالد، وهو أفضل من خالد. حاجة تبرجل برضه، حاجة تبرجل الدماغ. يعني لو بالإفاء بلا هو أفضل، لو بالرواية والدراية أبو هريرة، لو بالجهاد والسيوف والسنان والرماح خالد، لو بالشهادة عمر. ايه اللي فضل الراجل ده؟ هو ده المعول عليه يا اخواني، ده المعول عليه، ده اللي بتكلم فيه طول عمري. العلم يا اخواني اسهل منه مفيش، من الاخر كده. انت ممكن تقعد تحفظ فنتور وتحضر في دروس وتاخد فيه جزار وتاخد في دورات ويكون عندك جرأة بهذا العلم على اهل العلم. ذم الله عز وجل علماء بني اسرائيل، احبارهم ورهبانهم، ووصفهم بوصف المشين. قال ربنا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. كتب العلم عزك الله جيء بالحمار ثم وضع على ظهر هذا الحمار كتب العلم، دواوين السنة والبلاغة والفصاحة والبيان والعلماء، علم القراءات، كل العلوم، عقيدة والسيرة والتفسير، كل العلوم حطوها فوق ظهر الحمار. هل انتفع هذا الحمار بالعلم بشيء؟ أبدا. الأدب بقى اللي احنا بنتكلم عنه نحن نحتاجه أكثر من الناس، ودي مهمة جدا. إنه أنت بتطلب العلم، ما هي نيتك؟ كنت أقرأ على بعض مشايخي في السيارة يوما ما، فكنت أتعلم على هذه اللغة العربية، فكان يقول لي بقى: سيبك بقى من بالجر والتنوين والندى وال ومستدل لاسم تمييز حصل، علامات تمييز اسم تأسيس ابن مالك يعني. فيقول لي: سيبك من المادة، عايزين نطبق المادة العملية، فاقرأ وما تسكنش. فكنت بقرأ في كتاب الدكتور عبد الرحمن الباشا، رأفت الباشا، في كتاب سوء محادث الصحابة. فأنا بدخل حاجة كده كان الأسلوب تربوه جميل، فعجبني القصة قوي. فقلت له: الله، أهدي بقى الواحد لما يقولها على المنبر قدام الناس تبقى كده. قال لي: بئسة النية. بئسة، ودي بقى فايدة طلب العلم عند المشايخ. تفرق جدا ان الطالب اللي قاعد تحت ركب الشيخ وتعلم من ادبه، ده اللي بتكلم فيه، من ادبه، من ادبه قبل علمه. العلم اسد، بقول لك فيه جرأة، فيه تفسخ بالعلم. ابن الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عليه، شيخ الاسلام ابن تيميه، له رساله على وجازتها تصلح لان تكون ماده للادب، رفع الملام عن الائمه الاعلام رحمه الله، يعتذر فيها عن اهل العلم ولماذا بدأ الخلاف بينهم، وهو من شيخ الاسلام يعتذر عن اهل العلم، وده كلام يعني عقل خاص بهن. فجليبيب كلما تقدم لخطبه امراه تابى، بس كانت فقيه رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اليس من امن بالله وصدق بك يدخل الجنه ويزوج من الحور العين؟ قال: بلى. الله اكبر، رايت هذا الفقه؟ يعني أنا مؤهل تأهيلا إيمانيا أصلح لأن أكون من أهل الجنة، ومن ثم إذا سكنت الجنة أتزوج من حور العين. عبد الله ابني الصغير كان بيحفظ في سورة الرحمن، وبعدين امه في المطبخ، فانا براجع مع الصوره، فانا بعيد عليك كلمه بقى ايه تجيب وجه التاريخ. تيجي تقرا في اي كتاب سيره، اي كتاب سيره وانت مغمض كده، اي مؤلف اي عالم من علماء المسلمين لما يجي يتكلم في السيره وانت مغمض هيبدا باول حاجه احوال العرب قبل الاسلام، سياسيه واجتماعيه واقتصاديه ودينيه، ويفصل ظلمه الكره الارضيه. قال نستشير ونستخير. السؤال الان، لو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بامر في الأول الابويه، ما الفرق بين الابوين والوالدين؟ متى يقال ابوينا حي؟ عشان كده حديث ابن عمر في البخاري، حديث اصحاب الرقاب، وكيف تدافع عنهم وكيف لا يمنعها ابدا. الان هذا الكلام نهديه لكثير من الناس الذين يحلقون لحاهم بزعل ماذا لا ادري. كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا محال في القياس شنيعه. ان كان حبك صادقا لا اطعته، ان المحب لمن يحبه مطيعه. فعلى قول الشافعي نقول: تعصي الرسول وانت تزعم حبه. لماذا ينادى بخلق الادب في هذا الزمان؟ لان كثير من الاجيال الصاعده يا اخواني تتربى على غير هذه المعايير، تهميش العلم. في طغيان تكلم عنه ابن القيم اسمه طغيان الطاعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: رب طاعة أورثت صاحبها عنادا واستكبارا، ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا. فقد يرى الإنسان معصيته أمام عينه ومن ثم يذل، يذل نفسه لله، كل الوقت فاكر أنه عاصي، طول الوقت فاكر أنه مذنب، طول الوقت فاكر أنه شرد. تحتاج إلى كثير تجاهل. الغيط في الشارع، ما انا اتكلم كلام مرسلا، انا اللي عشت ليله حافي، امي كانت في السياره، امي تقول جاي حافي ليه؟ قلت لها خشيت ان تنزع علي الصياقه من السماء. والله العظيم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا، ان محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. رضينا بالله ربا، اشهد ان فنقل الكفر في الكاس. انا اكلمك عن اخلاق رجل نعيش معه يصلي معنا في المسجد، والحج راح والحج جه، وانا بكلمك عن رحم اصيلة عنده. مسائل الادب مع الله، كيف نربى الجيل الناشئ الخارج الجيل الصاعد. بعض الاخوة قال لي اللغة بتاعت الاطفال اللي خارجة مختلفة عن لغتنا، الاجيال اللي طالعة مختلفة عن تربيتنا. فاهم ازاي؟ احنا عايزين نتعلم الادب في انفسنا، ودي بقى اسمها التربية بالقدوة. التربية بالقدوة، ودي اهم صورة من صور الادب، أن تكون قدوة في نفسي. أنا أتكلم عن نفسي، ولادي لما بيتعبوني في مراجعة القرآن: يا ابني امسك مصحف، يا ابني راجع، يا ابني تعالى، يا ابني روح، وقاعدين يلعبوا وأقوم رايح أنا جاي المصحف وقاعد، وما أتكلمش معاهم خالص. هو يدخل يشرب أنا ماسك المصحف، يوم عامل عرق كده وقال لي إيه؟ ما أنا اللي بيخبط عليا بقول له قول لأبوك مش هنا، خد رد عليه قول لأبوك التليفون في البيت. فالجيل الذي يخرج فنحن افسدناه. لذلك لما بينادي مسائل الادب، الادب ده اللي هو ايه؟ ان تسمع وتطيع، ان تكون بين يدي الشرع كالميت بين يدي المغسل. وده اللي العلماء بيوردوه في السؤال في تفسير القول: هذه نيتي. بارك الله فيك. يعني ان تولت ابدا انا اتكلم. نفع الله بك. والله جئت لاصافح وجه الشيخ. نفع الله بك. اتعلم الادب، وكما قلت الشيء والشيء يذكر، فادب الشيخ ذكرنا بهذا الخلق، خلق الادب. اسال الله ان يرزقنا اياكم الادب، وان يرزقنا اياكم الصدق والاخلاص، وان يرزقنا اياكم العمل بالعلم. الى هذا الحد اكتفي، اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. شكر الله لفضيلة الشيخ عادل بن وهبة، وبارك الله فيه وجزاه الله خيرا، ووهبنا الله واياه اعدل العدل. وأعدل العدل هو التوحيد، وأظلم الظلم الصحة والفراغ. النعمة الثالثة نعمة الأمن. إخوانك في اليمن آمنون، في غزة، في فلسطين آمنون، ليسوا بآمنين، أنت آمن ولله الحمد والمنة، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم إيه؟ وأمنهم من خوف. فإذا أغلى نعمة هي نعمة الهداية، ونحن اجتمعنا لنتحصل على نعمة الهداية، لنتحصل على نعمة الهداية. بارك الله فيك. ولذلك بارك الله. الهداية لها أسباب، الهداية لها أسباب. أنت تريد مالا، بتروح هذا نجار، هذا حداد، هذا ميكانيكي، هذا فلاح، هذا صياد، هذا مدرس، هذا طبيب، مهندس، صيدلاني، إلى أخ. فالهداية لها أسباب. من أسباب الهداية الدعوة إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كم كان عمره يا ولدي؟ سرعة، 40 سنة. كان عمره كم؟ 40 سنة، بارك الله فيه، 40 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أم المؤمنين خديجة فأسلمت، ودعا أبا بكر الصديق فأسلم، ودعا علي بن أبي طالب فأسلم. فمن أول من أسلم؟ من الصبيان يا ولدي، من الصبيان. أي طيب، ومن الرجال أبو بكر، ومن النساء أحسنت، ومن النساء خديجة، بارك الله فيه. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وأبا بكر وعلي أسلموا. فمن أسباب الهداية الدعوة إلى الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. من أسباب الهداية يبقى الشيخ عادل خرج من بيته إلينا ليتحصل على نعمة الهداية ويتسبب في هدايتنا، ليتحصل على نعمة الهداية ويتسبب في هدايتنا. ها؟ وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والمعونة لا يمتلكها أحد إلا الله، حيث قال تعالى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فالدعوة إلى الله أول سبب من أسباب الهداية، من صحيها، من مخلها، وكيف أتدرب على وما قرأت القرآن على يد الشيخ المتقن المجاز، كيف هذا؟ خدت أنت إزاي؟ فالتعلم على يد العلماء، على يد المشايخ، التدبر في لا يوجد فيه. غيران الفلاح. جزاك الله خير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الطائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. وإلى الأسئلة إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نرجو الدعاء لمرضى الحجيج عامة وأمي خاصة لأنها مريضة من يوم النحر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إلى ديارهم يا رب العالمين من الحجيج، فابعثه ملبيا يوم القيامة. اللهم من قبضته من الحجيج فصبر أهله يا رب العالمين، واشف كل مسلم مريض وكل مسلمة مريضة، وألبسنا جميعا لباس التقوى والعافية والعفاف والرضا، آمين. ركن، والسعي الصفا والمروة ركن، والوداع واجب، والله أعلم. هل مطلوب تعلم الدين من المرأة مثل الرجل؟ الجواب، علم الدين ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. فرض عين لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يتعلم ذلك، ولو لم يتعلم يأثم، لو لم يتعلم يأثم. وأما فرض الكفاية إذا نشط له كان له أجرا كبيرا، وإذا لم تنشط جماعة من المسلمين لعلم فروض الكفايات يأثم الجميع. يبقى العلم ينقسم إلى قسمين، علم تعلمه فرض عين وعلم فرض كفاية. مثلا تتوضى كيف، تصلي كيف، هذا فرض عين. ايه الفرق بين المني والمذي والودي؟ هذا للرجل وللمرأة، للملك وللزبال، تتوضى ازاي؟ ايوه، فهذه امور فرض عين تعلمها. اينا لا فرق بين استاذ الجامعة الذي يقال عليه بروفيسور وبين الذي يكنس الشارع بدون تنقيص، هذا بده يتعلمه وهذا بده يتعلمه، خطولك كيف. اما فروض الكفايات، واحد مثلا مثلا البيوع، المواريث مثلا، او واحد لا يجب عليه الحج لعدم قدرته الاقتصادية فلا يجب عليه ان يتعلم الحج، فتقول كيف. فاذا فرض الحج عليه وجب عليه ان يتعلم، يبقى علم ان العلم قسم فرض عين وفرض كفايه. فرض عين الذي مع الجنين رجل وامراه، فرض كفايه اذا ينشط به فئه من المسلمين تكفي فالحمد لله، واذا لم تنشط اثم الجميع والله اعلم بذلك. أتابكم الله. تقول: وضعت حناء سوداء على أظافري وأنا في فترة الحيض، ظهرت من الحيض والحنة لا زالت علي. الحنة ليست حائل، ليست حائل، فلا حرج إن شاء الله تغتسل وتصلي ولا حرج عليها، لأنها ليست حائل. نعم. تقول زوجي منعني من التحدث مع خالاتي وعماتي عيد ولا في رمضان، وقال تحرمي علي لو كلمتين، هل له الحق في ذلك؟ الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ختركيب: ومع ذلك أطيع زوجك وهو آثم، أطيع زوجك وهو آثم. أي نعم، والله أعلم. اكتب. نعم. تقول: وأنا أدعو في أثناء دعائي تلقائيا أجدني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأظل على هذا الحال قاعد، وهي تدعو ينقلب الدعاء لصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فإذا الإنسان قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم وتلا قرآن، ده اسمه دعاء عبادة. ودعاء المسألة أن يطلب من خيري الدنيا والآخرة. فالله تعالى قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأنت امتثلت أمر الله تعالى وسيعطيك الله ما تريدين، يكفي همك ويغفر ذنبك ويعطيك بكل صلاة 10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات ترفع 10 درجات ويصلي الله عليك 10 مرات فهنيئا لك وتقبل الله منا ومنكم. لم يستطع المبيد من الازدحام ثلاثة بالعزيزية، هل هذا شيء؟ أهل العلم على قولين. القول الأول المتفق عليه أن المبيت في منى أيام التشريق واجب وفي تركه دم، دي أساس الإجابة. أما أهل العلم على قولين، منهم من قال: من ترك المبيت في منى ما في مكان في منى يبيت لأقرب خيمة، يبيت لأقرب إيه؟ خيمة. يعني افرض أن الخيام مثلا خرجت عن منى يبقى الخيمة بتاعته متصلة بإيه؟ بآخر خيمة وإن كانت خارج منها. وبذلك أفتى شيخنا فقيه عصر الله الصبر، بس ده عنده رضا وشكر، ولكن قضية الحزن للفراق دي طبيعة بشرية. حكم خلع أو تبديل الملابس في الصالة الرياضية المعروفة بالجيم بالنسبة للمرأة، والجيم مش مختلط. لا أرى ذلك أبدا، لأن نحن في زمان الفتن، وقد يكون هناك ما يسمى بالكاميرات التي لا تعرف أنت مكانها. ما دام في نساء ده في فتن، ما دام في طابق ثالث على القبر وهذا منهي عنه حيث لا يرفع القبر أصلا فوق الأرض أكثر من شبر، لكن نحن معاشر المسلمين من الدلتاويين إذا حفرنا نبع الماء فاضطررنا أن ندفن فوق سطح الأرض، فتقدر الضرورة بقدرها ولا نزيد والله أعلم. نعم. من مات بعد الوقوف بعرفه هل نكمل عنه الحج ولا لا نكمل؟ ولكن كتب له الحج، لان يعني انما الاعمال بالنيات،